إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فأحببت اليوم بحول الله أن أتحدث في موضوع جامع لكثير من الأسئلة التي ترد علي من كثير من النساء والفتيات بشكل خاص، يعني واحد العدد كبير ديال الأسئلة كيجي فهاد الجامع هذا، وأيضا حتى في مساجد أخرى اللي كيحضروا فيها العيالات بحال المسجد ديال إيران، يعني من بعد صلاة المغرب اليوم الحد كيجيو بعض الأخوات كتسمع. سبحان الله العظيم، يعني واحد الأسئلة ديال واحد النوع ديال الأسئلة كيتشبه بزاف وكثير، حتى انه يمكن نقول بانه كيمثل واحد الظاهره، يعني بالنسبه ليا بدا كيبان لي بانه كاين واحد المرض في وسط النساء، هو موجود حتى عند الشباب والرجال موجود، ولكن داخل صفوف الفتيات كبير وطبيعي انه يكون كثير في صفوف الفتيات والنساء، شيء طبيعي. وحسب ان مرجع هذا الداء وهذا المرض، يعني المرجع ديالو يعني الى غياب واحد الدواء معين، يعني او كغياب بعض المعادن او بعض الفيتامينات كما يعبرون من الجسم، اللي كيكون ناقص واحد المعدن من المعادن او فيتامين من فيتامينات الجسم كيوقع اختلال وعدم توازن. بالضبط، ايضا النفس الانسانيه وعالم الروح، عالم الروح اللي كيغيب فيه واحد المعدي او يغيب منه واحد الماده التي تشكل توازنا ما، كيوقع اضطراب. وهذا المرض اختفار هو الوسواس. الوسواس ذو الطبيعه المرضيه، يعني واحد ظاهره مفتسريه كثيره جدا، يعني تقريبا يعني غادي يكون يعني 80% بلا مبالغه، 80% ديال الاسئله وديال الاشكالات اللي كتجيني مكتوبه في الورقات كلها تقريبا مشتركه في هذا المشكل ديال الوسواس. كتبقى 20% هي المشكلات الفقهيه عامة، يعني مشكلة فقهية من الأمور الأخرى، يعني بصلوات أو يعني بعض أو زكاة أو بعض الأمور الأخرى، ولكن 80% عبارة عن مشكلات نفسية بالدرجة الأولى. مرجعها إلى ما يسمى في كتاب الله وسنة رسول الله وفي الطب النفسي المعاصر، كلهم كيبغوا يسميوا هذا الاسم هذا ديال الوسواس، ولذلك معروف يعني عندنا يعني سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طبعا الوسواس هو يرجع الى الى الى خواطر الشيطان، ولذلك يعني الله عز وجل سماه خناس. خناس اي انه كيتخبع، ملي الانسان كيعالج نفسه او يذكر الله عز وجل الشيطان ويخنس، اي انه كيغيب، ولكن غير تحصل عاود الغفله من جديد، عاود تجي الهواجس والوساوس، ويبقى الانسان كيعيش واحد الحاله نفسيه ممزقه بشكل كبير جدا. لكن لا بد من البيان من ان هذا الامر ديال الوسواس وما يتطور اليه، لانه عافانا الله واياكم كيمكن الوسواس يتطور لاحوال مرضيه سيئه. السبب ديال هادشي كله ثلاثه نوع ديال المشكلات، يعني ثلاثه الامراض. اما انه يعني الانسان يعني رجل كان او امراه، ونظرا يعني النفسيات ديال الانثى بصفه عامه معروف يعني انه كتستجب بشكل كبير جدا لهذا الامر، كيكون وقع لها اما يعني ثلاثه الحوايج، اما خوف شي خوف كبير فوق الطاقه، سموه الان دابا فوبيا، يعني وقعت له واحد الخوف. هو الخوف في جوج الانواع، كاين خوف طبيعي، سبحان الله العظيم هذه الامور كيتطابق فيها علم النفس المعاصر مع داك الشيء اللي عندنا في كتب الدين، نفس الشيء، بل كتب الدين وكتب يعني بين قوسين كتب النفس الإسلامية يتكلم عن التربية وموازين النفس، كتب التفسير في هذا الشيء هذا، يعني كتلقى عندها شيء تدقيقات ما شاء الله، حقيقة عجيبة جدا. قلت هذا النوع من الخوف، الخوف فيه جزء أنواع، كاين الخوف الطبيعي والخوف المرضي، مش ماشي عاود أي واحد يعني لقى نفسه كيخاف يقول رانا مريض، لا خصنا نخافوا، لأن لما كيخافش راه مشكل عاود، يعني واحد باش قلت انا بحال ديك المعادن والفيتامينات ديال الجسم، يعني واحد المعدن الى زاد في الجسم اكثر من القياس راه مشكل، وإلا نقص بواحد الشكل يعني غير متوازن راه مشكل. إذا نقصو ياخذ الحجم الطبيعي ديالو. فلو أنه الإنسان ما كيخافش راه كيولي متهور، والمتهور غادي يأدي نفسه يأدي راسه، يعني يمكن يدير شي مصيبة اللي تجلب له البلاء بسبب قلة الخوف. فالخوف الطبيعي لابد يكون عند الإنسان. ولذلك الحرب اللي كانت يعني من قبل يعني في الجهاد عند المسلمين وعند الصحابة كان فيها الكر والفر، يعني كيهجموا وكيهربوا. فإذا ما يمكنش يكون نزل عليك شيء بلا قدر الله وتبدا تسنى فيه انت كتفرج فيه تينزل عليك، لا. خص الانسان يعني يحتاط ويبعد منه. وذلك شيء طبيعي ان واحد الحجم معين من الخوف ربي داروا فينا فطرة، جعله فينا فطرة لنستطيع الحياة باش كنحميو نفوسنا ونكونوا بشكل طبيعي. دابا اي حاجة يعني كتفزعك كدير واحد ضرب بالفعل تلقائي، يعني ما كتشعر براسك حتى كتهز من موضعك. هذا راه يعني صورة إيجابية ماشي مرضية. ولذلك يعني الإنسان يعني إذا شاف شي حاجة كتأدي كيخاف منها، ما كيخافش منها راه يبدا يدور للحية ولا يدير شي غريبة ويوقع له مشكل. لكن شنو هو الخوف المرضي؟ هو اللي كيوصل واحد الدرجة كيهرس الجسم النفساني. دابا غادي نعطيكم واحد النوع ديال التفصيل والتصوير، يعني واحد تشبيه الجسم ديالنا هذا اللي كنشوفوا فيه. كل واحد عنده جسم ديالو كما خلق الله عز وجل، كيوازيه في عالم الروح جسم اخر هو جسم ديال النفس. ما نفهموا بان النفس عندها الجسم ديالها، عندها العينين، عندها الودنين، عندها القلب، عندها كل شيء. ولذلك النفس كتسمع كتشوف كتذوق كتفرح كتحزن، كل شيء. داك الشيء اللي عندنا في عالم الجسد كاين ايضا في عالم النفس. هذا طبعا يعني كيتفهم بالنصوص القرانيه والحديثيه وبالتجربه الوجدانيه الذوقيه اللي عند الانسان في حياته. ولهذا الانسان يعني لما كيموت ماشي كينقطع الاحساس ديالو، لا ابدا، بالعكس الاحساس ديالو عاد كيولي قوي. فكشفنا عنك غطاءك اي بعد الموت فبصرك اليوم حديد، كيولي الانسان يشوف الحقائق واحد الشوفه ديال الاخره، شوفه حقيقيه كامله ويسمع مزيان. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واحد المره طلع على واحد البير كانوا مدفونين فيه الكفار ديال قريش اللي تقتلوا في معركه بدر كتسمى يوم القليب، وكان داز على الموت ديالهم ايام. فطلع عليهم قال لهم يا فلان يا فلان، اسمهم بسميتهم، هل وجدتم ما فعل ربكم خيرا؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وجاوب هو سيدنا محمد قال إنا، حنا بعدا، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فسيدنا عمر كان معاه قال له أو يسمعونك يا رسول الله وقد جيفوا، ولو جيفوا بقيوا ما يسمعوا. قال له سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له ما أنتم بإسماع لما أقول منه، يعني أنت سمعتني دابا ولكن هما راه سمعوا أكثر منك، ما راكش أنت تسمعني أكثر من كما يسمعوني هما الآن. طبعا قطعا سيدنا محمد لا يقصد عليه الصلاة والسلام أنهم كيسمعوا بودنيهم هادو ديال الجسد، هما هادوك لهم التراب انتهى، ولكن كيسمعوا بالآذان ديال النفس. والنفس لها صورة، غير هاد الصورة ماشي مادية لحم ودم، لا، صورة روحانية. وثبت هذا في أحاديث صحاح، ويستفاد ذلك أيضا من قول الله عز وجل في القرآن الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. سويته هي الخلق والإنشاء والتقدير، سبحانه وتعالى يقدر ويصور كما يشاء. هذه النفس هذه هي اللي كتحمي الإنسان من التأثير ديال الشياطين، كنقصد يعني هي اللي محمية. باش نتفهموا مزيان، الشيطان معروف الجن بصفة عامة عنده قدرة أنه يخترق المادة، يدخل في الحيطة هنا ويخرج من جهة أخرى، كل غواص وبنا، يعني كيدير أشياء، يعني يدخل في اي مكان، يدخل في الحديد، يدخل في الحجر، يدخل في البحر، يغوص، يفعل كل شيء. لكن واحد العالم ما كيقدرش يدخل فيه، كيجيه صعيب جدا مستحيل يخترقه، هو عالم النفس. يعني بحال واحد المجال المغناطيسي، يعني بحال هذاك اللي كيديروا ذاك الجهاز ديال الحمايه، اللي يديروا السيارات، يديروا الابناك، هو ما كتشوفوش بعينك ولكن هو جهاز الكتروني او من الالكترونات غير تنسو، هو غير الهواء كيبدا الدنيا تغوت. فهذاك ايضا يعني واحد النوع ديال التشبيه، العالم ديال الروح هاكو داير، غير يوصل له ابليس يبدا يغوت هو، ما يقدرش يقتحمه. صعيب صعيب، لأن ربي أعطاه حماية خاصة، يعني هذيك هذاك الشيء من خلق الله، الأمر الإلهي اللي خلق الله منه ذيك النفس أو هذيك الروح أقوى من أن يخترقه الشيطان. الشيطان يدوز في الحيط يدوز الحجر وهذيك ما كيقدرش يقربه. ولهذا النفس البشرية مسمية بشكل طبيعي بشكل طبيعي، وهذه ماشي معطية غير المسلمين، لا، عند الإنسان، يهودي عنده، نصراني عنده، أي واحد عنده، باش حتى واحد يوم القيامة ما يفهم على ربي، يقول له يا ربي أنا الشيطان كيدخل فيا وكيعقدني وما كيخلينيش نتوضأ وما كيخلينيش نسلم، يقول له كذبت، النفس ديالك كانت محمية، أنت اللي ما رضيتش، أنت كنت تستجيب للشيطان. إن كل نفس، هذا كتاب الله، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس زعما ما كايناش النفس اللي ما محفوظاش. نفس المؤمن ونفس الكافر في ذلك سواء. ولهذا بنادم غادي يقاد الطريق مستحيل عقلا وشرعا، بالعقل وبالشرع، باش يقول لي واحد غادي ما بيه ما عليه ضربوه جنون، هذا لا يعقل، هذه الخريف. اذا كانوا هاد الجن هادو اذا عندهم هاد القدره انهم يقلبوا بنادم في الطريق، فاحد امرين، اما يكونوا هاد الجن كفار ولا مسلمين، وخدموا عقلكم، ما يبقاش بنادم غير يسمع يتلقى دخلوا المخو، راه الاسلام كيخاطب العقول ماشي البولاده. خريف خصو بنادم يتخلص منه. اذا نديروا اعتماد ما تكلموا منطق، هذا الشيطان هذا اللي كيضرب بنادم ويمرضه، واحد اثنين، اما كافر اما مسلم. طيب نديروا الاحتمال في جوج، الا هو كافر علاش باقي مخلي المسلمين كيطوفوا في الكعبه وكيصلي ويخطبوا الجمعه، يزي يهز المنبر ويزوطوا بالفقه ويفضي مع المسلمين، اذا كانوا هاد الشياطين كفار وعندهم هذه القدره. اذا ما كاينش لا تاثير لهم على الدين وعلى الحياه العامه البسيطه ديال المسلمين، ما عندهمش تاثير. اذا كانوا كفار ويفضيهم عليهم، اذا كانوا مسلمين هذه الجن هذو مسلمين يفكون غني اسرائيل، شو يهزوا اسرائيل يقول لكم شاد لي يضربهم في البحر الاحمر، لا قدره لهم على ذلك اطلاقا، لان عالم النفس كي خلقها الله خلقها محميه، لا قدره للجن على التاثير اطلاقا في عالم الروح وعالم النفس ابدا. باش كتكون حجه الله تعالى قويه على بنادم، حتى واحد ما يفهم على ربي والقيامه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. جاك البلاغ أي الرسول والقرآن كتاب السنة وما درتش ما طبقتش، ما تقولش ودي ما قادرش لأنه الشيطان ما خلانيش، لا ما قادرش لأنه مريض، ربي يعذرك في الأمور اللي فيها الأعذار، ولكن ما قادرش الشيطان ما خلانيش توضى، هذا كلام لا يقبله عقل ولا يقبله شرع وليس بواقع. أش كيدير الشيطان؟ الشيطان كيجي يدق عليك، ما يقدرش يدخل، مستحيل، كيدق، عرفتوا شنو كيدق؟ كيوسوس، يبدا يقول لك في الأذن ديال في الأذن ديال النفس، يبقى يوسوس لك الخواطر الشيطانية، إوا دير هاد المعصية، راها زوينة، وراها كذا، وغير هاد المرة، وغادي تشوف، وكذا وكذا، يبدا يزين لك تزيين، حتى كيقنعك، لما كيقنعك شنو كتوقع؟ كتحلي الباب، إلا حليتي الباب ودخل، ما تلومي إلا راسك، تقول الشيطان دخل فيك، دخل فعلا، ولكن أنت اللي حليتي الباب. فكي وسوس الابليس وسوس الانسان وسوس وسوس حتى كيقنعك باش تحلل الباب ويدخل ديك الساعه انا اذن يقع تخبط الشيطان للانسان من النفس فعلا، ولكن السبب الاول هو الانسان. وما كان لي عليكم من سلطان، وابليس كيقول يوم القيامه وانما هو يدعو الانسان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ثم قبلتم. ولهذا اذن هذه الامراض تنشا، اذا قلت السبب الاول هو خوف، ملي كيوقع واحد الخوف شديد للانسان فوق الطاقه، فوق الطاقه ديال التحمل، هذاك الجسم الروحاني اللي عند الانسان كيتثقب بحال الجرحى. دابا راه عالم الطب ديال الماده كيشبه بزاف عالم الطب ديال الناس، وبيناتهم ترابط، كيما ملي كنتجرحوا جرح بلا نشدوا او في رجلو او في اي مكان في الجسم ديالو او في راسو، كيكون هذاك الجرح الى ما تداواش معرض للتلوث بالجراثيم، كتدخل الجراثيم بالجرحه في الرجل ولا في المكان، وكدير مشكله كبيره في الجسم كله، كل الجسم كيتقلب، طبيعي تشدو السخانه واحد، يعني كيمكن توقع تفاعلات لا قدر الله تؤدي به للوفاه في نهايه المطاف بسبب جرحه صغيره الى تهملت وما تعالجاتش، كتطور بسبب الجراثيم وطبيعه ديك الجراثيم والانواع ديالها والخطوره ديالها اللي تسربت في الجسم. كذلك النفس لما كتجرح هذيك النفس، شنو يجرح هذه النفس؟ قلت جروح النفس ثلاثة، يا إما أنه خوف، كيوقع هذا الخوف فوق طاقة التحمل البشري، فوبيا، هذاك الجسم الروحاني كيتثقب، إلا تثقب الشيطان عنده منين يدوز؟ لانه هذاك الماده اللي كتحمي الانسان والكيان الشخصي ديالو باش ما يوقعلوش اضطراب كيكون متوازن الشخصيه ديالو ولا متقوبه فكيدخل له الشيطان وفعلا كيمكن ياثر عليه بتاثيرات شتى ويخرق له مخوب الوسواس ويخليه يفهم بانه واحد عدد ديال الفهوم سيئه بانه يعني الشباب والفتيات اللي يعني في مجال الدين والتدين كتبقى تفهم بانها دارت شي غلطه كبيره وربي ما غاديش يغفر ليها وما غاديش يتوب عليها واحد العداد ديال الوساوس وتبدا تهيئ وتخاف من الناس يعني واحد العقاد نفسيه كتركب الانسان سبب انه املاءات ابليسيه الشيطان ولا غادي الساعه كيعطيها هاد الافكار وما عندهاش القدره باش تدافع على راسها لانه مسكونه هذيك الهضره ديال مسكونه ما تبقاش تصور يعني واحد بحال شي غراب ولا شي برميل راه مخشي فيه شي حاجه مسكونه هذا المعنى ديال مسكونه مسكونه بالشيطان يعني ان النفس ديالها معمره بالوساوس الشيطانيه القهريه فاذا خفا هذه علاج اش غتعالج تعالج ديك الجرحه ولذلك دابا واحد العدد من المعالجين كاينين في المجتمع الان انا بالنسبه ليا كيخربقوا وكيدبزوا لان اش كيوقع تعرف هاد المعالجين دابا اللي كيديروا يعني الخدمه ديالو شنو هي كيعالجوا السخانه يعني هذاك المثال اللي عطيت ديال الجرحه ماشي كيعالج الجرحه لا الجلس السخانه طالعه 41 بالنسبه ليه كيبان له المرض شنو هو كيبان له كتبان له السخانه السخانه ماشي مرض وانما هي اعراض المرض يعني علامه ديال المرض فلما كيعطيه الدواء ديال السخانه كتهبط السخانه فعلا كتظن ديك الاخت ولا داك الاخ بلي راه برا غدا كيعاود يطيح ويوقع له لانه الجرحه ما تعالجاتش لان المرض الحقيقي ما تعالجت غير السخانه فاذا هذيك الحاله النفسيه وديك الهستيريا وديك الشيء اللي كيوقع للانسان راه ديك هي السخانه ديال المرض النفسي غير السخانه ماشي هي المرض المرض خصو يتقلب عليه فين كاين فكتلقى اما في الطفوله ديالها يا اما في الشباب ديالها اما وقع لها عقده في الزواج او قبل الزواج او بعد الزواج او بالاباء ديالها يعني شي مشكله شي مصيبه نزلت عليها وخلاتها تفزع واحد الفزع كبير هذا السبب الاول فيه تفاصيل كثيره ولكن ما عنديش الوقت اليوم مع الاسف الشديد باش نطول فيه نعطيكم هاد ثلاثه العناصر يعني على الاقل باش نعرفوا نتعاملوا مع هاد الاحوال وكيفاش نعالجوا نفسنا بيدنا ما تحتاجش حتى طبيب زعما بنادم يعرف كيفاش يحل مشكلته راه طبيب بنادم في مجال النفس هو نفسه والله ما عالج راس العالج شي طبيب في هذا العالم النفسي لانه العالم النفسي غير قابل للقياس يعني مشي للطبيب مزيان الطبيب غادي يساعدك ولكن ما عنده يعني هذا العالم النفسي ما عنده ترمومتر ما عنده راديو ما عنده سكانر يعني ما كدوزي كلشي كيقول لك ما ديك والو ولكن اللي كيقول اللي مضرب بالمزود هو اللي عارف شنو فيه يعني اللي كيعاني راه كيعاني ولهذا المعالج الحقيقي ديال الانسان في مجال النفس هو نفسه حيث انه واخا يجي مثلا واحد الاخت او واحد الاخ يتعاون معك باش يعالجك اذا انت ما عندكش قابليه تبرئ عمرك ما تبرئ خاص تكون عندك قدره يعني واحد العزيمه فعلا باش تبرئ تخلصي من هذه العقد النفسيه ديالك اذا قلنا هذه المشكله ديال الخوف الشديد او نسميه الخوف المرضي فوبيا اذا كان هذا كتكون العلاج ديالو بالقران والسنه بواحد الشكل معين ماشي يعني بحال الادويه ليس كل الادويه صالحه لكل الادواء ماشي كل الادويه صالحه لكل الامراض يعني مريضه بواحد المرض معين لا قدر الله انت في الصيدليه وهزي دواء غمض عينك وهزي دواء ما يمكنش هذه الفوضى صيبه خاص الدواء المناسب للمرض المناسب فكذلك لما كيتعرف بان هذا الاخ او هذه الاخت او هذا الشاب او الشابه عنده مشكل ديال الفوبيا راه حتى العلاج الديني كيكون خاص ماشي كاي علاج لانه شنو هذا المشكل ديال صاحب الفوبيا كيكون عنده عدم الثقه بالنفس واحد كيثقش في نفسه نهائيا كل شيء هو بالنسبه ليه يعني راه يقدر يأذي كاين اللي مريض بالوسواس هو غادي في الطريق راه غيقبطوا غيديروا له واحد يعني مشكل فاذا النفس ديالو نهارت رابت عشتي واحد الدار رابت في نقصه فتعاود تبنى فكتبني النفس من جديد طوبه وكل حاجه كتركبها بموضعها فكيحسب بنادم بلي راه ولا استوى غير هو تقد شخصيته هو كبر صافي كيرتاح ويولي مخير العنصر الثاني من الاسباب اللي كتسمى امراض حقيقيه ديال النفس كيشبه الخوف ولد عمو عافانا الله واياكم الحزن قنط هل يفلطوا على شي مؤمن يعني القنط لا قدر الله بنادم وقعت له مصيبه مات له شيء عزيز يعني اي حاجه وما تحملش ولذلك سبحان الله العظيم الدين ديالنا فيه الصبر سيدنا محمد يقول انما الصبر عند الصدمه الاولى يعني المؤمن مطلوب يعني فيه بسبب يعني التدين ديالو اذا كان متدين حقيقي ماشي شكلي، تكون عنده واحد القدره لاستيعاب المصائب ديال بحال الاسفنج بونج يعني، يعني ترشيه بالماء ديالو تخبزيه كيتخبز فعلا ويتواطى تلقيه كيعاود يشد الحجم ديالو الطبيعي ويولي عادي. هكذاك المؤمن مع المشاكل مع المصائب كتنزل عليه وكتاثر فيه، ماشي ما كتاثرش ولكن غير بحال البونجه تاثير عابر، ملي كتزول ديك المصيبه كيعاود يتقاد البونجه كترجع لموضعها. هذه النفس تخيلوها هي النفس ديال الانسان المؤمن بحال البونجه، كتعامل مع المصائب بحال البونجه، ما كتنزل عليها كتنزل عليها كتضغط عليها ولكن كترجع لموضعها. لكن اذا هاد البونجه ما كانش عندها قدره التحمل بحيث انها تقطعت يعني ما بقى ما ترجع، واخا ترجع مشتتة، اذا ها المرض وقع ديال الحزن. فاذا اذا كان السبب حزن عاود ماشي خوف، عاود طريقه العلاج مختلفه من الدين نفسه، يعني الايات القرانيه والمفاهيم، راه الايات القرانيه كتعالج ولكن يعني تعالج اكثر بالمعاني القرانيه، بالمعاني يعني كاين معاني في القران اللي خصها تعطل هذا المريض وخصو يفهمها تدخلوا المخو، مش اللي تقرأ عليه كاين نؤمن بأن للقرآن باركة ليس لأي شيء من الكلام، وأن الأحرف دياله مؤثرة بإذن الله لأنها حرف وكلمات تكلم بها الرحمن. لكن مع ذلك هذه الأحوال بشكل خاص لابد من معاني القرآن ومن حقائق الإيمان. حقائق الإيمان كتبني النفس، تبني النفس إذا يعني تحت بسبب الخوف كتبنيها بواحد الشكل، إذا طاحت بسبب الحزن كتبنيها بواحد الشكل آخر اللي كيناس بهذاك المرض ستعالج هذا المرض. سبب ثالث الأفكار السيئة كتروج في المجتمع ديالنا، واحد عدد ديال الأفكار السيئة كتمرض، أفكار كتمرض ديال بحال الميكروبات اللي كتروج في الهواء، ما كيجي شي مرض معدي عفان الله وإياكم كيروج وكيضر في الهواء خصو تلقيه بحال الكوليرا او شيء نعوذ بالله من الادواء جميعا، الى ما لقاش بلا يمكن يتصاب بواحد الطريقه يعني هكاك. فلذلك المجتمع ديالنا فيه واحد عدد الافكار السيئه، ومع الاسف واحد عدد ديال الوالدين والاسر كيربيو ولادهم بهذيك الافكار السيئه، هي بحال هذيك بوعو هالغول هكذا افكار، هي كترجع لدوك جوج من الوليد، كترجع كتعطي فوبيا او كتعطي حزن سبب يعني ثقافه معوجه عند المجتمع لدرجه انه كيولي الانسان عبد ديال واحد العدد ديال الافكار يعبدها من دون الله. الى ما دارتش هادي وما دارتش هادي وما دارتش هاد الحجاب هنا غيوقع لها، كلها افكار باطله زياده على انها شرك، هي مرض، هي نفسها نيت مرض، فتؤدي الى امراض لا حصر لها. باش تقول عام مخ بنادم ما هي وما لونها، باش تقول له مخو بين راه يعني لا مشى سيدي فلان وذبح وكذا، راه ما كاين والو، راه كاين غير الذنوب، صعيب تقول له لانه ولا اسير ديالها ولا عبد ديال ديك الافكار. هذه الافكار يجب التخلص منها. فاذا هذه الاشياء الثلاثه موئلها في نهايه المطاف الثقه الكامله بالله، كنقصد هذه الحميه باش بنادم ما يمرضش اصلا بهذا المرض. اذا كانت عنده الثقه الكامله بالله ما توقع له لا فوبيا ولا حزن وما تاثرش فيه الافكار المرضيه، الثقه بالله بكل صراحه. يعني عدم الثقه بالله موجود في المجتمع بواحد الشكل كبير، وهذا المعدن الروحاني اللي احنا محتاجين له بزاف خاصه في صفوف كثير من الشباب والشابات. الثقه بالله يعني دابا هاد ظاهرة العري اللي كان في المجتمع، عندي في الترجيح ديالي انه 70% حتى 80% ماشي فقط استجابة للشهوات، كاين يعني الناس ضلوا وتلفوا وعجبهم يعني يعيشوا في الشهوات المحرمة، ولكن كاين ايضا انه كثير من الفتيات كيتوهموا بان بهذه الطريقة غادي يتزوج، هذا عدم الثقة بالله. يعني هذه القلوب التي تجلبوا كنحاولوا او تجلب كنحاولوا نجلبوها بالوسائل الماديه الحسيه، مع انها جالبه وهميه، الوسائل الماديه الحسيه كتجلب ولكن بشكل وهمي ماشي بشكل صحيح، اولا غير مضمون، ثانيا غير مستمر. سبحان الله العظيم دابا هذه احصائيه ماشي هضره خاويه، احصائيه الطلاقات اللي تسجلت في هذه المرحله الاخيره ديال تطوير مدونه الاحوال الشخصيه ديال هذا العلم الفساد اللي وقع أضعاف مضاعفة على عدد ونسبة الطلاقات اللي كانت من قبل. فإذا شيء غير طبيعي كيوقع. هذه الأمور وأمثالها مقادير. نهار كيغيب علينا بأن الزواج وأن الرزق يعني وصل لفتاة أنها تعبد الدرهم تعدد زوج يهودي أو نصراني وشي واقع كنعرفه دابا مع الأسف الشديد، والضرب دينها صفر. علاش؟ لأنها غادي تمشي في ظرف عام، غادي تجيب سيارة وغادي كذا وكذا. هذا عبادة للمادة، لأنهم ما بقاوش الناس كيأمنوا تمام الإيمان وكمال الإيمان بأن الله عز وجل هو الرزاق. والله الأخوات الكريمات، يا الرزق اللي مكتب لك ربي تعالى حتى يجيك، وكيفاش كيجي الرزق؟ طيب هذه مثلا دارت طريقة بالحرام، ودارت دار، ودارت زوج، ودارت سيارة، ودارت ودارت ودارت بالحرام. شتي هاد الأرزاق اللي كسبت غادي تكسبها 100%، وحتى حاجة ما تنقص لو أن ما درتش الحرام. فبنادم كيبدا يوهم له إبليس بأنه إوا لكون ما درتش هاد الطريقة ما غادي تجي الدار، وما غاديش ندير سميتو الفيلا، وما نديرش السيارة. هذا غلط، هذا عدم الثقة بالله. وإنما الرزق كيدي في الحديث الصحيح بالأحاديث كثيرة ومن أعجبها وألطفها هذا الحديث، إن الرزق لا يتبع العبد كما يتبعه أجله. ياك بنادم إلا جات ساعة الوفاة ديالو ما كيزيدش ثانية واحدة وما ينقص شيء ثانية واحدة. شاعر العرب صدق قال: تعددت الأسباب والموت واحد. اللحظة اللي مكتب لبنادم يموت فيها غادي يموت فيها، والله ما يزيد لحظة واحدة. داوي عالج ودير اللي بغيت، اللحظة التي قدر أن يموت سيموت. كذلك الرزق نفسه على هذا الوزان. كيجي الرزق لعند بنادم كيدق عليك، كيجيك الصفة ديال الحلال، كيجيك الصفة ديال الحلال كأنه واحد الملك. الرزق تخيلي واحد الملك جا طفو عليك، كيف تفتح بنادم؟ كيلقى يعني ملك جاء. إذا كان هذا بنادم عنده الشهوات وما عندهش ثقة بالله، كيسد عليه الباب، كيتيقش فيه، كيقول واه هذا يجيب لي الرزق، بالك كيسد له الباب، كيرجع فعله هذاك الملك كيمشي. ولكن هذاك الرزق راه مكتوب غادي يجي. اش كيوقع؟ كيمشي الملك كيحطو، كيهزو الشيطان ويجيبو له ويعطيه له. لما كيفتح لانه هو مستجب للشياطين، كيشوف يقول ورزاق هذا كبير، ها هو جاء عن طريق الزنا، او جاء عن طريق السرقه، او عن طريق بيع الخمر، او عن طريق الربا. هو نفسه ما زادش سنتيم، وانما جاء عن طريق الكسب الحرام. لما كيكون الانسان عنده واحد الثقه في الله كبيره، كيجيب له الرزق ابليس، يجي يدق عليه الرزق، كيقول له اعوذ بالله منك، ويخبط عليه الباب ويمشي ابليس. كيدي داك الرزق في ديك اللحظه، كيبدا يبلغ كيقول مش هذاك الرزق هو اللي يكون فتحت له الباب كذا. فإلا ثبت الله كيثبت، ما ثبتش الله كيعاود يخرج من تبع داك ابليس كيعطيه. لكن اذا كان من الثابتين ورغم الوسواس، ان راه كيجي الوسواس كيقول شتي انت ضيعتي الفرصه، ضيعتي الفرصه، هو جاك وعطاك وكذا كذا، وفين غادي تلقاه من بعد؟ اسيدي راه داك الرزق اللي جاك راه ما يمكنش يمشي غير ثقة الله تعالى. الثقة بالله اولا، راه ابليس غادي يمشي يحطو ماشي ديالو، ما نكتبلوش، نكتبلك انت. داك الرزق غادي يهزو الملك ويجيبو لك الباب الدار ويدق عليك ويعطيك الرزق ديالك وتاخذو بالحلال. لا يزيد الرزق ولا ينقص شيئا، كما الاجل لا يزيد ولا ينقص شيئا. والأزواج والزيجات يعني بالذكور والإناث أرزاق، وليت زوجة وليت زوج، ومن الرجال والنساء راه كيشوفوا داك الشيء. واحد كان غادي كيقلب من هاد الجهة صدق من هاد الجهة، واحدة عينيها من هاد الجهة صدقت من هاد الجهة. أشياء عجيبة ربي مسطرها في الأزل، في الأزل القديم مسطرها. وإنما ذقوا باب الله، راه باب الله كاين. أنا نتعجب الإنسان يمشي يدير الوسائل الشيطانية ويخلي الوسائل الرحمنية وهي واضحة. واش ربي ما كاينش؟ سبحانه، أليس مستويا على عرشه يدبر أمر مملكته؟ هو النملة، النملة ربي تعالى يعني مشتغل بها وهزلها الشغل ديالها، رزقها حتى هي زواجها وليداتها وبيضها وكل شيء محنتها كلها ربي مراقب هذه النملة. فما بالك بالإنسان الذي كرمه الرحمن؟ ولقد كرمنا بني آدم. أنت مشي تخيل لك بأن ربي ناسيك، راه ما كيناش سبحانه، لا يظلم ربي ولا ينسى، راه مشكلتك راه عنده سبحانه وتعالى، وراه كيشوف، ولكن راه كيدورك في الابتلاء، كيبتليك. فإذا نجح الإنسان في الابتلاء راه ربي تعالى كيعلم. ملي تدقي له الباب كتقول له يا ربي بغيت القلب ديال فلان يجيبه، لان عندي شحال انت مالك القلب ديال فلان راه يضحك عليك وانت ايضا كتضحكي عليه، شي كيضحك على شي. والملائكه تسجل عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اللي كيملك القلوب حقيقه هو رب القلوب، ولما ربي تعالى كيقدر المقادير ديالو كيدخل المحبه في القلب، هو كاينش اللي كيدخلها اخر او دخل الكره في القلب، كاينش اللي يدخلها من غيره. ولذلك لا يقع شيء في الارض الا باذنه، فاللي بكت على مولاها اللي خلقها في جوف الليل وسجدت وطلبت ورغبت وتقربت الى الله، والله الذي لا اله الا هو لا يضيعها الله جل وعلا ابدا، ما يضيعش وما ينقصهاش. ربي كيقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. غير احنا تكون فينا الفايده، وقال ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعلم كيف تكلم على المسلمين، وتصوري دابا المسلمين وهذو الصحابه هما اللي سولوا هذا السؤال، قال لهم ربي تعالى وليؤمنوا بي، واش هما ما مامنينش؟ مامنين المسلمين، ولكن يامنوا بي حق الايمان، تكون فيهم الثقه، تكون الثقه بالله، ماشي بنادم داكشي اللي جدو تيخطيه واللي زيد الله ما تيقش فيه، هذا ايمان عوجان. لان اللي يشدك والله ما تقبلك الله تعالى ما تاكل. شتي اللقمه، اللقمه اذا ما مكتبهاش غير تقرب توصل بها، اما ربي كيفسدها تمشي بحالها او كيموت الانسان، لا تصير اطلاقا. وربي تعالى يكتب لك شي حاجه اللي يشدك تقول يا ربي انا عندي اليقين داك الشيء اللي يشدك والله حتى يوصلك. وشياطين الجن والانس وملائكه الرحمن وعباد الله الصالحون والطالحون يخدموك، يجيو على يديهم ويلزم يخدموك باذن الله عز وجل. يعني من القصص اللطيفه، واحد في منطقه من المناطق فلاح زرع الزرع، وربي عطى واحد الصابه ذاك العام ما شاء الله زرع وحصد مزيان ودرس وجمع ودار تبن بوحده ودخل تبن على خاطره، ما جاب ربي لا شتا لا حتى حتى حاجه ما خسرت له. وخزن سيدي الخزين ديال التبن في النوادر ديال التبن دفنو وصابو، وخزن القناطر المقنطره ديال الزرع مزيان في المتامر ديال الزرع حتى استوى كل شيء عام ديال الخدمه وديال التمر وتقد كل شيء. والله سبحانه وتعالى كيسلط على ديك المنطقه واحد الفيضان ما كيمشي الا لهذوك المطموره ديال ذاك الزرع وديال التبن ويجرو كامل، خلى ذاك الفلاح على الضغط عنده جلابته فوق داره. ما ربي ما مكتبولوش، مكتب له ثمره والمحنه هذه مكتبه عليه، اما باش يستفد هو ياكلو ما مكتبلوش، لانه بسبب واحد لم يسبق له مع الاسف ان زكى ماله ولا مره، ما عمره ما خرج الزكاه ديال ذاك الزرع. فربي تعالى مهلو مهلو مهلو عاقب عقوبة دنيوية، وهذه راه لا بس هذه العقوبة الدنيوية بس، لأن العقوبة الأخراوية والعياذ بالله نعوذ بالله منها أشد وأنكى. ما ننسوش بأن الله تعالى معانا كيف، وعباد الله الصالحين والله ربي ما كيتخلى عليهم في رزقه في مشاكلهم في أحوالهم. واحد الأنس بالله كينزل على القلب سبحان الله العظيم، لما كيوقع الاتصال القلب كيتبرانش الخيط ديالو مع التيار الروحاني الكهربائي ديال الرحمن، كيوصل واحد وينزل واحد النور الهي على القلب، سيده الانسان كيشوف اشياء اخرى تماما وكتبان لك ارزاق ديال كتبان لك قبل ما تجي. يعني الانسان يصبح له في راسه ونظر واحد الطمانينه وسكينه كتنزل، ما كيبقاش بنادم كيتصابق وكيجري فيه الهلع، يعني ذاك الهلع هو اللي كيعطي الفوبيا، هو اللي يعطي الخوف المرضي ويعطي الوسواس. شو اللي عنده طمأنينة؟ كيخدم الوسائل المادية المشروعة الإيمانية الإسلامية بالشكل اللي أعطاها ربي تعالى وأمره به، فدير خدمتك وخدمة الله ما ديرهاش. راه المشكل حنا كنقلبوا الشغل، اش كنديروا؟ كنمشيو نديروا خدمة الله، ما يمكنش، وخدمتنا ما كنديروهاش. وربي قال لك ها خدمتك وها خدمتي، وبعد من خدمتي دير غير خدمتك، خدمتنا حنا ما كنديروهاش، وخدمة الله كنبغيو نديروها. هذا هو اللي كيخلي الناس يلتجئوا للشعوذة والسحر. لأن شنو السحر في نهاية المطاف؟ باغي بنادم يدير الخوارق، هذيك راه خدمة ربي. والشغل الطبيعي ديالو ما باغيش يديرو، بحال ذاك اللي كيقلب على الكنز بداك السحارة اللي كيقراو على الكنوز. أسيدي سير تخدم، لأنه هذا رزق، أنت باغي دير طفرة، طفرة في الرزق، زعما جالس حتى كيدير الرزق، يعني المال هاك نزلة وحدة، ها هو جا. هذاك الشيء ديال الله، يقول الشيء يكون فيكون. انت غير احفر في الاتجاه ديال العمل ديالك الطبيعي بلا شعوذة بلا نفاق بلا خرافة، راه ربي تعالى غادي يوصل لك رزقك، راه كيصيفط الملك اللي يخدم فلان هو قاعد كثر ما تخاطروش وكيجي بحال التاجر. اشحال من واحد كيبدا يوقع لواحد الهلع ويوقع لواحد الوسواس انه في هذا الموضع ما يشري عنده واحد، انه الا ما دارش هذا الحرام ما يجي عنده واحد، هذا غلط كبير. كيف يفتح الانسان تجارته ويدير شغله، ينظم المسائل ديالو خدمته ويجي بكري، بوريك لامتي في بكورها، الشغل ديال بكري ديما فيه البركه، صوب المسائل ديالك، صوب حالتك، نظم الامور ديالك، وراه ربي تعالى داك الشيء في رزقك راه يصيفط لك. الى عندك يعني انا كنضرب المثال بالحانوت، لانه راه الحياه ديالنا حوانيت، الزواج حانوت حتى هو، الابناء والاسره حانوت، كل شيء تجاره ابتلائيه اختباريه. داك اللي مكتب الله تعالى يشري عندك راه يجي من تولان ولا يجي من وزين السينا حتى لعندك. ربي راه راسو، لانه فلوسه ديال داك النهار مسجلهم ربي في رزقك، خصهم يجيو لاكيس ديالك بالسيف عليه وبالسيف عليك حتى انت، بالسيف عليا وعليك هذوك الرزق بيجي. الثقة بالله. إذا باش نعاود نبنيو الثقة بالله، نتعاملوا مع كتاب الله تعالى من جديد ولكن بمنهج جديد اللي راه مازال كنتكلموا عليه وكنزيدوا نعاودوا نتكلموا عليه. الإنسان لما يقرأ القرآن يحس ويشعر ويشوف بالبصيرة ديالو أن راه رب العالمين هو اللي كيتكلم معاه. وخذي ديك المعاني ديال القرآن على أنها حقائق علمية أقوى من حقائق الجاذبيه. ما عندناش غرام ديال الشك ان الحجره راه سيطنا نسمع ترجع الله كذلك، بل اقوى ان القران الكريم داكشي اللي كيقول راه كاين 100%. لما تلقى الامور ديالو ما وقعتش راه ماشي المشكل فيه، المشكل فيا انا، اما راني كنشوف القلوب هي راه وقع وما بنت ليش بنت القلوبه، او انه الشغل اللي ربي وكل ليا ما درتوش الا ملتوش. طبعا هو ما يديرش سبحانه وتعالى بحال الايه ديال ان تنصروا الله ينصركم، لو انت بغيت النصر يجي وانت ما درتش شغلك، لا انت نصر الله هي الاولى، هي ينصركم ويثبت قدامكم. يعني الشرط هو يتق الله يجعل له مخرجا، ضيق الهم من مخرج ربي ديالك، كيقول لك ما عندك حل، لا كاين الحل غير ما عندش فلان وعلان، كاين عند الله، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني يجيك الرزق ديالك من الناس ومن القلوب ومن الاموال والارزاق والمحبه والائتلاف، كلها راه ارزق. عندك تبداو الرزق بيخو غير في الاكل والشرب، لا، الرزق يعني المعنى ديالو واسع. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني ديك الجهه اللي عمرها ما طاحتك على البال. وهذا الشيء والله الاخوات الكريمات اللي شفناه عند الناس، وشفناه عند الناس اولياء الله، وشفناه عند اهل الخير، اشياء غريبه الانسان لا يملك معها الا ان يكون من المسبحين. كيبقاو يقولوا سبحان الله العظيم، ما اضعافنا وما اقل علمنا بالله. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.